السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ومن سلك طريقته وسار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مقام للإجابة على الأسئلة المسموعة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله بكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. موسيقى الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. حسن. حديث: إياكم وقدراء الزمن كلهم وقدراء الزمن يا رسول الله، قال المرأة الحسنون من الذي سوء. حديث ضعيف، وقد سألت عنه أنت مرارا، ما أدري هل أنت مولع بخضراء دمن أو ما شاء له. سرعيه. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم تفضل. لا يفقه منك. وياكم. يسأل حديث من صدر الناس انتهي 10 ركعة. هو حديث في بعض الهلل، لكن عموما ممكن يحسن بمجموعة طرق. طيب شنو هل يقصد بهم الرواتب؟ الرواتب الرواتب نعم. طيب كان ذات إسقاط على يوم الجمعة، صلي يسقط يوم الجمعة. جزاك الله خير. طيب بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الحبيب؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. لدي سؤال. سأل. لي أخت توفى في الصعوبة. الله يرحمه. أثناء إخاء. وأنا وفيها زكاة المال الخاص في بناء على فتوى قاضي المشايخ. أي نعم. ولكن في الآونة الأخيرة تبدل الحال، يعني أصبح لها ابن كبير الله يجيب يسلك طريق الانحراف. يعني بيتاجر أشياء محرمة يعني، وهي تتابع على ذلك ولكن تذكر، ولكن أنا متأكد من هذا الحال وهي تذكر ذلك يعني. هل أستمر في إعطائها زكاة المال أم لا؟ إذا كنت تعتقد أن إعطائك زكاة المال لها في غير محله، بمعنى أنها لا تحتاج أو أنها تعاني بهذا على الإثم والعدوان، لا تساعد على الإثم والعدوان. مرحبا شيخ إسلام عبد الوهاب، تفضل. طيب. الذي ينفق عليها أخت زوجها، هي التي تنفق عليها، ففي أي حال ممكن لا تنفق عليها؟ كم أعمار أولادها؟ هم أولاد أختك ليسوا مسؤولين منك، مسؤولين عن العصابات. تمام، بس أنا بتكلم على زكاة المال عشان أنا أبنى بنفسي. ما أنا أجبتك يا حبيبي، إذا كانت فقيرة فهي مصر، إذا كانت ليست فقيرة فليست مصر، إذا كانت تعان بذكاء على الإثم والعدوان ليست، لا تجوز، لا تعطيها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. ماذا عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الشيخ مصطفى. أي نعم. هذا الشيخ مصطفى في بس مباشر ولا؟ أي نعم مباشر. لا خليك أنا بركي. مش كنت أسألك عن في اللي هي الشيء اللي معناه هي اللي تبع التسويق العقاري دي ولا؟ والله هو شقة كان عارضها واحد. ايوه. دفع له مؤثر. ايه. وعارضها وقت انت تدفع المؤثر بتاعها لما دفعته كملت تأسيسها. يعني. والله هو أنا شايف العقود، كثير من العقود التي رأيتها في هذا الصدر فيها بنود ربوية، فنشوف صورة العقد بس من بعد. الشرط اللي عايز تكون معايا مخصوص هو الطرف الاولانيين اخذ الطرفين اللي هو الاول والثاني عند واحد الثانيه رقم مخصوصيه الديانات المخصصه بقطع ايوه لكن في ربا ولا ما فيش ربا مكتوب في ربا ولا ما فيش لا لا يا ابني ما كتبوش فيها ربا ولا مش لا شوف العقد شوف العقد يا سلام مكتوب فيها اللي هي التابعه للبنك التاجر والاسكان ابتعد عنها اصلح لك السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شفنا حكم لحكم العمل الاجتماعي في الدعوة إلى الله وجنة في الأمور الخيرية وهل الأحزاب السياسية داخلة بين هذا الكون العالم الاجتماعي ولا وما يشتغل لنا في الأصل قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أتعاون مع من يفيدني في ديني ودنياي على البر والتقوى أما إذا آل التعاون إلى عصبية جاهلية وفرقة واختلاف وتعصبات أبتعد عنه لكن في الأصل أنا لا أعرف حزبا سليما من هذا لا تقول تبليغ ولا إخوان مسلمين ولا سلفية ولا نور ولا كل الأحزاب يتسم أهلها بالتعصب لها لكن ما بين عاقل يعني يضبط أموره بعد الضبط وما بين متعصب أحمق أنا لا أنصحك بالإنضمام إلى أي حزب لماذا؟ لأنه تمزيق لأمة محمد ولأنك ستعادي غير التقييم وستوالي في الحزب وتعادي في الحزب سلام عليكم نقول صلاة الجمعة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل هل يجوز عدم الإنفاق على الزوجة سليطة اللسان؟ عدم الإنفاق على الزوجة سليطة اللسان؟ لا العلماء أسقطوا النفق عن الناشز لنشوزها أما أكثر النساء سليطات اللسان الله يبارك فيك يعني الزيادة على زوجها يعني كل شيء بقدر الدواء يعني من معاك انت مش عايز اطلقها تقول الزوجة اطعمني اطلقني يعني سيبها تاكل منين يعني صراحة ترتكب محرم وتاكل ولا ايه بالضبط لا انا مقصود كلام حضرتك الله يسلمك انا عدم الفقه فهو ده لازم يطبق عليه الله يسلمك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل الله يسلمك. معلش يا شيخنا كان ليا سؤالين. سلم. السؤال الأول أنا كنت إمام في شهر رمضان فدخلت أصلي صلاة العشاء فأنا داخل أصلي صليت كفلت وزدت الأحرام بنية صلاة القيام. ثم يعني خرجت من السنة وكفلت المأمومين قطع صلاتهم عشان أغير النية. فهل هذا صحيح؟ لا كنت صليت بهم إماما وبعد ذلك أعد صلاتك أنت وصلاتهم صحيحة إن يجوز إمامة المفترض بالمتنفل الله يسلمك الله عبد محمد نصيف وإسلام عبد الوهاب حفظكم الله السلام عليكم وعليكم السلام تفضل عليك الصلاة وبركاته مرحبا عائشة تفضل تفضل يا علي من الأردن حفظك الله يا بارك الشيخ أنا صار معي شراسة بسيطة بس صار معك إيه؟ أقول إنه مثلا عشان زواج مع الزواج أقول إنه هذا ممكن أعمل لك سحر إيه؟ أنت ما شاء الله فما حكم هذا الفن يعني أنت يقولون لك لأنك تأخرت عن الزواج معمول لك سحر قلت إن شاء الله لا ما في عليك حاجة إن شاء الله والله إني كنت خايف لا ما تخافش الله يستر عليك أنا يبقى في الفريق واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. نعم نعم. الله سأل هل الوصية الواجبة تكون لأولاد البنات كما هي لأولاد الأبناء؟ ما في وصية لا أولاد بنات ولا لأولاد أبناء. إلا إذا الجد حب أن يوصي يوصي. السلام عليكم. نعم يا نجيب تجد إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى. اي نعم مصطفى. لو سمحت الله يسلمك عندي اسالك على موضوعين بعد اسمك. الموضوع الاول بالنسبه لقيام الليل. ممكن انه اصلي بعد صلاه العشاء يعني كم ركعه واكل الباقي يعني اخر الليل؟ نعم ممكن. من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى أربعة في أول الليل وأربعة في آخر الليل كل جائز. طيب ماشي شيخي. السؤال الثاني أنا سمعت متعشيش التجميل لما تبقى يعني الوحدة تحطها البكرة وكده في البيت الوضوء ينفع الوضوء فوق الجامات والحجاج؟ ينفع. لا ينفع لأن النبي عليه الصلاة لبد شعره في الحج وتلبيد أن يضم الشعر بعضه ببعض بشيء قلنا لباد إيش بالصمغ واستمر ينسى على هذا 15 يوم. الله يكرمك يا أنت أنا طالب طالب دعواتك يعني. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مرحبا شيخ محمد مسيح. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. من سمعت كنت عايز أسأل حضرتك كتب الفقه للطالب المتوسط. الطالب المتوسط. المبتدئ. الطالب المبتدئ ممكن تقرأ السنة للطالب المبتدئ؟ لا. الطالب المتوسط في كتاب في عدة كتب الطالب المتوسط. أنت من أي بلاد؟ من طنطا. الطالب المتوسط كتاب للأخت المتميم طيب كتاب اسمه الفقه الميسر. وكما يسر؟ أيوة. وفي كتاب الشيخ عادل العزازي أيضا لا بأس به. مغني شيخنا؟ كبير مغني كبير شوي يعني خليش المحال اللي بعد الفقه الميسر؟ أي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو. لا تعرف الشيخ عبد السلام عبد الله. صدقني. معك. أنا وصلت وصلت أنا كده وتركينا عندي أنا وأخواتي بس يعني. فبلاد الحكومة فاكتشفنا إن عليه غرامة. الحكومة طلعت قرارات دلوقتي فعليه غرامة مبلغ كبير. فاحنا مش معانا إن إحنا نتكلم من بعده وإن إحنا ندفع الغرامة دي. يلا هنديهم إيه الدور الزيادة دوت إحنا كمستقرين في المال دي يعني. أجل نفس الحالة دي إن إحنا نعمل قرض بسبب معين إن إحنا يعني خلونا إن إحنا نكمل مع بعضنا المبلغ. يعني هل هيجيب البيت ولا إيه؟ لا هيجيله هينقسم فوق. القرارات الجديدة يا إما دخل مبلغ معين إحنا مش قادرين نكمله يا إما نكمله. على أية حال على أية حال. لا بيفكر في القرض فأنا يعني. على أية حال القرض الربوي من الكبائر لا يجوز إلا عند الاضطرار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. اتفضل. الشيخ في على سلطات موجودة مع موجودة يعني ده محل سنين أحمل قطع أمر الصوات يعني هي يعني لك ما أحمل معه وفاتت الصوات وهو عدد ما هو لو في أطفال هل فتحها؟ بس هو مصير على الطلاق. ودي لا الفلوس دي قصة الفلوس تكون قضية يسمع فيها الطرفان يسمع فيها الطرفان الفلوس لا نحكم قضيا كان شيء إجمالي الطلاق للضرر تأخذ كل مستحقاتها أن خلها ترد الماء السلام عليكم السلام عليكم كإجمالي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شكرا صفا وزيكم الله خير ورحمة الله وياك تفضل من فضلك عندي سؤال تفضل الآن أخويا مديون لي مبلغ يعني كبير شوية وهو يمتلك سيارة طيب فطبعا زوج أختي عرض علي أن هو ياخذ منه السيارة يعني يشتريها منه والدين ينتقل بدل ما يكون الدين لأخويا يكون الدين لزوج أختي يعني ينتقل الدين من أخويا لزوج أختي فهل يعني لأن هي شرعية الصورة دي من البيع صحيحة ولا غير صحيحة؟ لا يعني الآن زوج أختك سيشتري السيارة من أخيك لا بس مش هيدفع له فلوس هينتقل الدين من أخويا لزوج أختي فزوج أختي هيسددلي أنا بس بعد فترة هو زوجتك هيسدد لك بعد فترة لأن أخويا يعني أنا السيارة مش شغالة مش قادر يسدد لكن زوجتي ياخدها عشان يشغلها ويقدر يسدد منها الدين لا هو يجوز انتقال الدين يجوز انتقال الدين من زيد لعمرو زيد عنده ليها فلوس جاء عمرو قال أنا أدفع لك الفلوس فيجوز إذا أحيل أحدكم على مليون فليتبع شفت فرصة البيع صحيحة ولا فيها أنت مالك أنت رمال البيع إيه دخلك أنت في البيع أخوك عليه للبيع زيد زوج أختك قال أنا الدين انتقل علي مشي مشكلة في كده لو البيع مش صحيح فانا كده تعلمت بشيء يعني يا حبيبي اسمع الكلام يا حبيبي انا ما اعرفش صفة البيع بين اخيك وزوج اختك انت غاية امرك انت بين الذي لك عند عمرو تحمله زيد ما انت وافقت وفي الحديث اذا احيل احدكم على مريض فليتبع السلام عليكم هناك شخص يسيء هنا في البث نرجو حشره يا عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. بارك الله فيك. وياكم. من بدري. الله يسلمك. داول الأولاد يا شيخ الله يكرمك. الله يعافيهم يا رب ويصلحهم. الله يعافيهم. الله اللهم جزاك الله خيرا يا شيخ. وياكم وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جيت يا شيخ. رغمك يجيب أنا كنت عايز أتصل على حاجة بعد كده. تفضل يا أختي. هل حبيت الوقت يكون في مبلغ في البنك هل التوالد حلال ولا حرام؟ حرام. التوالد حلال ولا حرام؟ حرام. أنت كنت عايز أتصل على حاجة بعد كده. الله يرزقك ذرية صالحة يا رب والسمعين والسماع. يا رب. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله تفضل حضرتك يا كابتن ان حصل اتصال بينه وبين زوجته وكده وهي رفعت خلع في موضوع الطلاق الفرد طيب وبعدين؟ بس هو الموضوع مش كده يعني بس هو ده اللي هو قانون يعني المهم ان هم اتفقنا ان هم اخذوا مبلغ من المال بيتهم مبلغ من المال من غير ما هم يسيبوا حد يعلم وهم اخذوا حاجتهم وهم جابوها طيب وبعدين؟ فهل بيقول شرعا؟ مش من تراضيتم على ذلك؟ لا بس التراضي اللي هي المضطر يعني عشان ممكن مطالع بيها التراضي خلاص اصل القضية ما اقدرش اتكلم فيها لان لازم اسمع من الطرفين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته استحي سهولا ان انا اسالك سؤالين سال السؤال الأول محبة من أشد المعجبين الله يغفر لنا ولكم لكن محبة بأن من يقول بالمتصلين في سؤال فضيلتكم عن سؤال معين حراما أم حلالا تقول فضيلتكم أن تقول حراما أم حلالا بدون دليل هذا السؤال الأول يعني أنت تريد دليل نعم سألت أحسنت أحسنت أحسنت خلاص قضي الأمر السؤال الثاني السؤال الثاني هل الحبوب الجنسية بدون استشارة الطبيب حلال أم حرام ولا دليل على ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا كان الشخص مريضا مرضا يتعلق بالنساء وأخذ دواء للعلاج، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل دني إلا أنزل له دواء. هذا إذا كان مريضا وهذا الدليل تداوى. إذا كان مضرا لا يجوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. حضرتك الشيخ مصطفى معايا؟ اي معك. معلش كان عندي سؤال بس بخصوص البلوك. سؤال انا والدي عنده 9 قرارات عايز يدفعها ويحط فلوسه في البنك استلام الوساطة التي تقوم بجواز هذه الحياه. فانا عرفت اختارها لاني عارف صلاه طويلتكم تقومون بحرمانية ذلك، فانا عايز حضرتك توجهني كلمة عشان خاطر انا اسمعها لابن حضرتك عشان يقتنع بالكلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالربا سمي ربا للزيادة وانقسم إلى قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. الذي يعنينا ربا النسيئة، شخص يأخذ من آخر مبلغا إلى أجل ويسدده مع زيادة، وهذا الحاصل في البنوك. حرم الله الربا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أعلم أن الله سيحاربك، أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحاربك. وفي الآيات الأخرى يقول تعالى في كتابه الكريم إن الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. وفي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم المنامية التي رآها كما ورد البخاري، رأى رجلا يسبح في بحر الدم، يسبح بحر فيه دم ويسبح يسبح، وفي رجل على البر جمع حجارة السابح يتعب وينهج، وكلما أتى إلى قريب من الشاطئ الآخر أتى بحجر وضربه في فمه وصله إلى منتصف البحر، وهكذا يفعل به. فالنصوص زاجرة جدا لمن أكل الربا. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، ماذا عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. احنا بحبك في الله. حبك الله الذي احببتنا له. الله يبارك في حضرتك. عاوز اقول لحضرتك ان انا من طلاب العلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. الحمد لله. واقول لك هنا في دمياط. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ولكن عرضت المشكله الان كبيره جدا. ايه يا رب سلم. انا اذكر في مساكن تبع الدوله بدا اسلام الغرب. وقد تأخر علي بعض الصلوات حوالي 10 أو 11 سنين. فعملوا علي بعض الفوائد 7,000 أو 8,000 جنيه. فقالوا إن هناك عرض من الوزارة لو أنت سددت 10,000 أو 11,000 الفوائد كلها تنشال، جميع الفوائد ستزال. ولكن الآن أنا لا أملك، وقد عرضت هذه المشكلة على بعض الأصدقاء. يعني هي مشكلة مالية؟ نعم. ليس محلها هذا الاتصال، لا اتصال، لا اتصال على الهاتف الخاص، ولنا ترتيب آخر، لكن على على هذا الهاتف وأمام الناس بهذه الطريقة. لا، أنا كنت أسأل حضرتك هل يجوز لي أخذ قرضا يسدد حتى لا أدرس في الشارع؟ أنت تعرف أن الربا محرم، لكن الاضطرار الضرورات تبيح المحظورات. أنت قيم ضرورتك، لكن أظن أن أمرك قريب، يعني إذا بعت حتى الثلاجة سدد الديون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. واحد يعني أنقطع مياه أحيانا فأتوقع من مياه أمي. من مياه إيه؟ أتوقع من مياه أمي يعني تكون قبل ذلك، ولكن طعمها يكون متغير. لا أنا مش فاهمة، تتوضئ من مياه من أمك؟ لا أمي بتشرب المياه دي يعني من قبل كده فتتوضأ بتكون طعمها متغير. يعني أمك محوشة شوية مياه في زلعة ولا في بلاص، أما تحتاجي منها بتتوضي، مش مشكلة. غير الشيء مش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك طيب. وأنت بخير وعافية. ربنا يعزك وينفع بيت الأمة ويرفع قدرك يا رب. يا رب آمين وإياك. سمعنا سمعنا. ويرجع كل العلم اللي في ميزانك في ميزان حسناتك يا رب. وإياك سمعنا سمعنا. أنا عايز حضرتك كنت عندي فتوى عايز أسأل حضرتك. اتفضل. حضرتك أنا قلت لزوجتي بالنص أنت طارق. أيوة أحمد. هل علي كفارة؟ لا محسوبة تطبيق مش كفارة. لكن لا تحسب لا تحسب كفارة يمين؟ لا لا كفارة يمين إيه؟ ما كانش واحد غلب يعني. قلت لزوجتك أنت طالق محسوبة تطبيق. لكن ما عليهاش كفارة. لا ما فيش كفارة بس محسوبة تطبيق أسجلها. أكيد أه. أسجل دفتر وانتبه. كفارة ثانية حالة. انتبه انتبه. اتفضل. هو انتبه لأن بيتك هيخرب بعد يخرب بعد كده. هو الكلام ده بقى له فترة والحمد لله. يلا ربنا يتوب عليهم وعليك مع السلامة. السلام عليكم. نعم. تعالى الحمد لله. عايز اعرف عندي سؤالين صغار كده. السؤال الاول لو في حالات احنا في بنات متعددات وكده منهم نساء خاصه اصغر او اكبر او مقارب، هل يجوز ان احنا نتكلم عن اسال عن حالهم؟ والله لو خصصتم فريقا مختصا بالنساء يكون افضل. لك اخت لك بنت صدرها هي للنساء، اما انت شاب قوي تكلم الفتيات وتكلم النساء تحصل مفاسد. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. اشتركت وشفت على منصة عملية على الانترنت وانا عملها بس ايميل بدخل فيها المكان ده بعد. وبعد ما اشتركت كنت عايز ادخل اقول الايميل بتاعي يتعدل، فقلت اخش ابص على الشروط بتاعت المكان لقيتهم يعني من غير مشروط لازم مدعوم ده. فسألت شيخ قال لي ان الشرط ده بس ان انت بتدخل اقول مكانك بدل الملك مش انتوا فيه مش مع بعض كده. شفت فعلا بدل انا مش مستوعب مش مستوعب العمل التعب كامل، لكن الذي استطيع ان اقوله المؤمن عند شروطهم تمت اشتراك النادي يا شكلي. نعم تمت اشتراك النادي كده. لا اشتراك النادي لا يجوز لك انك تدخل اخاك وانت المشترك بدل مين لا يجوز بدل حول الكارت ان اطلب رسميا ان اغير أبي مكاني لأخي. أمان. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا عم الشيخ؟ الحمد لله. أنا الشيخ. الله يبارك فيك تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك عن صحة حديث. صل عما بدا لك. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل. إسناده ضعيف. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم القلاء أن يسمي الله ضعيف. ضعيف يعني ما أقولش بسم الله وأنا داخل. داخل الحمام؟ لا ما أقولش. طيب خروج من الخلاء. حديث على إغماض يعني في بعض الكلام فيه غفرانك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. زحمة الشيخ. صفاك أبو الحمد لله تفضل. اللي زرت شف في يعني في رأي جائحة كورونا جمهور العلماء على أن تسوية الصفوف سنة، وفي رأي بيقول وجوبان قول النبي صلى الله عليه وسلم تسوية صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوبكم كما هو الأصح. عفوا تسوية الصفوف عند جمهور العلماء سنة، وهناك رأي يقول وجوبها لقاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم ولا يخلفن الله بين وجوهكم كما هو صحيح. يعني انت بتسأل هل هي سنة ولا واجبة؟ ايوه. الامر قريب بأي رأي اخترت لا جناح عليك، لا تتعمد الاخلال بالصف. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ابو حسين. السلام عليكم. مرحبا. فضيلتك الشيخ عندي سؤال، لو واحد تفضل لواحد من اهلها هل ممكن هو يكلمها في التليفون يعرف قبل الذهاب لاهلها ويقفلها معاك او كده عشان تتجاوز الاحرام يعني؟ انت لك اخت؟ لا. عشان كده. يعني تفضل اختك اذا كان لك اخت؟ الحقيقه ما اعتقدش. ما تعتقدش. خليت البيوت من ابوابها. قال الله تعالى: واتوا البيوت من ابوابها. السلام عليكم. نعم. بعدين تبدأ عايز أحاول بني، عايز أحاول بني أصغر. حاولي الأصغر، المشكلة يعني. مش راضي أعمل له إيه؟ أنا أعمل لك إيه؟ الله يهديك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. وهي زوجة ثلاث بنات. زوجة ثلاث بنات، الله يبارك لك. الله يخليك. وبشتري لهم ذهب. ايوه. هل الذهب يبلغ النصاب للجميع ولا كل على حدة؟ كل على حدة. ما ابشر. معلش خلاص ما عليك الزكاة. جزاك الله خير. فرحان كده انت ولا ايه يعني؟ نعم. فرح؟ فرح لأن الزكاة. أنا فرح أنا أحب الله يعني. الله يكرمك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا المبارك. الله يبارك فيك، تفضل. ليس عندي سؤال ولكن حبيت أدعو لك يعني وربنا يبارك في دعوتك إن شاء الله. الله يجزيك عن كل خير، ما اسمك؟ ابنك محمود الضيع. يا مرحبا يا محمود، اظنك من ازوار سمنو. نعم نعم. الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا سمحت يا شيخ، حكم اخذ الشعر ما بين الحواجب والرجال. نمس. هل هذا نمس؟ ما هو اخر الشعر بين الحاجبين يعني ولا ايه؟ الحاجبين، بين الحاجبين يعني كده يعني. العبس دي ولا ايه بالضبط؟ نعم. هذا المكان شايفني ولا لا؟ شايفك شايف. هذا يعني هذا المكان بين الحاجبين ولا ايه؟ نعم هذا. لا تفعل. نعم شكرا. سنة الله يكرمك. من عاد ما ادخله في النمس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك. جزاك الله خيرا يا فتوح. وجزاك الله مثله. آمين على كلامك. ربنا يبارك في عمرك وينفعنا بعلمك. وإياك والسامعين والسامعات جميعا يا رب. الله يجمدنا وإياكم لنصرة دينك. آمين يا رب العالمين. سمعت شيخ الإسلام تفوت كله. أنت عارف بسيط يعني كبير. لكن لا بأس، تفضل. هل من السنة بعد صلاة الفجر والمغرب يقول اللهم صل على سيدنا محمد سبع مرات؟ لم يرد. لم يرد. ايوه. جزاك الله خير. اللهم اشف الشيخ احمد القطان عافيه يا رب. الشيخ احمد القطان من الدعاة الافاضل في الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. يا رب افتح في الله جميعا يا رب. بالله عليك بالي براحة البال. الله يريح بالنا وبالك. الله يهدينا وإياك واصلح بين بالنا وبالك وادخلنا الجنة عرفها لنا ولك واسلمنا وسلمنا. يا رب. يا رب. يا حضرتك أنا قلت لك يا حضرتك أنا قلت لك يا حضرتك يمكن كده عمل الصالح ولا لا لا ده الامر ده مرده لله مرده لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. حكم التكسب بالحجاب يا شيخنا حلال ولا حرام؟ جائز مع الكراهه. جائز مع الكراهه يعني ما فيش بأس ان ناخذ المال ورد حديثان كسب ورد حديثان كسب الحجام خبيث وان النبي احتجم واعطى الحاجم اجره. الخبيث لكن هي التوم البصل ما انت عارف كل حاجه وبسال. طيب يا شيخ حياك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله وياكم. حفظك الله اخ منصور واختي اسماء. تفضل. الله يحفظك يا رب امين. تفضل. آمين يا رب العالمين. أسألك الله يثبتنا وياك على الحق ويدينا وياك على السبيل والسنعين والسنعات. الله وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. أيوة أخوك مصطفى تفضل. زين حضرتك شفت. الحمد لله. يا جماعة أنا تدرس في كلية الطب وبعد إذن حضرتك لي ثلاث أسئلة متعلقة يعني بالمجال الطب. الله يبارك فيك وشكرا. تفضل. السؤال الاول شويه بنزل التبول كده فبكشف على حالات وبتكون نساء. ايوه. يعني بيحصل ضغط او حاجه يعني ده نساء بدون حاجه. مش ضروره ولا ايه؟ ها؟ ضروره ولا مش ضروره؟ ضروره. طيب خلاص. تمام. السؤال الثاني يعني في واحد صديق يعني بيدرس معاه في نفس المجال وعايز يترك المجال ويتحول لدراسه العلوم الشرعي. فهو واقف مش عايز ياخد خطوه ولا لا؟ في سنة في أي سنة؟ داخلين إن شاء الله في الخمس. ولا تبطلوا أعمالكم. يكمل طبه إن شاء الله ويخلص علم الشرع بإذن الله. يكمل عمله والله يستر عليك. السؤال الثالث شوية يعني بسبب سوء تقدير سواء المادي أو المعنوي في اتجاه كبير جدا من الأطباء اللي هم بيسافروا مواصل الطب في البلاد الأوروبية وكده. فإيه حكم ده؟ كل واحد أدرى بنفسه أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني من الأطباء من يذهب لتقوية كفاءاته الطبية هنالك ومنهم من يذهب لأغراض أخرى للعمل هو يذهب للعمل يعني نعتقد أن بلاد المسلمين أولى لكن إن ذهب لن يأثم إذا كان محافظا على دينه. حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهراني المشركين لا تطرأ نارهما معلول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم سيد ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ خلف. والله مستمتعين حضرتك الشيخ كده واحنا في الطريق بدروس حضرتك والكلام والإفادات ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك ويحفظك يا فضيلة الشيخ خلف. والتوفيق. الله يثبتنا وياك أنت من أهل القرآن نحسبك ونزكيك على الله. الله ما شاء الله سيدنا دروس حضرتك كلها فأنا بتسمعها الواحد لا يمل ولا يتلف. الله يبارك في عمرك ويكرمك ويجزيك كل خير. الله يكرمك. الله يكرمك. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. الله يسلمك من كل مكروه وسوء ويثبتنا وياك يا رب. اللهم السلام عليكم. بارك الله فيك يا اختي لولو. بارك الله فيك. ولك بمثل حبكم الله يا اخي نور الدين اسلام يا محمد بن عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في حاجه عايز اقولها لك عن جد مباشر عشان خاطر بندوس على جد مباشر بيطلعنا مش حضرتك بيطلعنا عمرو دياب في التليفون البث هذا البث؟ اه الجهاز لا لا لا على تليفون ولا على هذا الجهاز؟ لا على التليفون، لا على التليفون اللي هو نفس الشيء على طول. لا والله مش عارف هذه الشركات الفودافون مشكوهم من الله، يفرضوا علينا يرسلوا لنا رسالة ويقول على الرسالة هذا الكولتون اللي مكانش عاجبك احذف. لا حضرتك شايف كده؟ ايه الثاني الوقت ماشي يا جد بكلمك من عليه غريب والله انا اول مره اسمع كده. ان شاء الله تابع جاي اكيد وجد خلاص حاضر اتابع والله من عارف من اللي جابهم منهم لله اللي بيعملوا كده. شكرا. هل كلامها صحيح ولا لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم كيف حالكم شيخ لطفي؟ الحمد لله. معلش يا شيخنا كنت بس عندي سؤال. والله شيخنا انا اتوقع دائما في الذنوب والمعاصي ويعني في الوقوع في النظر الى المحرمات، وفي كل مره اقول يعني سادعو وادعو الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني بقع برضو على طول في ذلك الذنب، فما علاج ذلك؟ يعني انا نفسي اسال الله العون وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن معنيها لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، لا تحول لشخص عن المعصية إلا إذا حوله الله، لا تحول لجار سوء معك عنك إلا إذا حوله الله، لا تحول لرئيس عن رئاسته إلا إذا حوله الله، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. فقل أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. نشكركم يا أخوة الكرام. قالوا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخنا على السريع كما يسترك ويسترك رب والسامين. الله يبارك يا شيخنا. تعالى لنا متأخرة وتعدى النساء تمام، إذا كان مستحق عليها فيه إن شاء الله 5000 جنيه. أيوة الله يبارك. بعدين عندي أخي مريض مرض مزمن، يعني لدرجة إن هو عليه ديون كثير بسبب مرضه. يعني أنت تسأل اختصارا هل يجوز إعطاء زكاة المال لأخي المريض؟ لا يجوز. يتمنى شيخ حاجة تانية الله يكرمك. أنا ممكن يعني هو الدين بتاعه دين دي يعني الكبير جاي يا شيخ والله يتعدى 50 أو 60 ألف جنيه، ما عندوش أي مصدر دخل، يجوز إن أنا أحسب زكاة السنة والسنة اللي جاية مثلا؟ يجوز تقديم الزكاة حولين لعلة يجوز. يعني ممكن مثلا أنت معك فلوس هو السنة بس لا قف قف أنت الآن الحمد لله معك فلوس وأخوك مريض، بغض النظر عن الزكاة يا أخي خليك رجل شهم كده وتنفق والله يخلف عليك بالحلال. أخوك ابن الله قابيك، أخوك ابن الله قابيك والله أعطاك وانت لا تنفق، ما تقيدش الدنيا يعني وما أنفقت من شيء فيخلفه. قل يا أخي انت أخي بارك الله فيك وأعطيه مما أعطاك الله، تحسبهاش كده بالشكل انت بتحسبه، وان شاء الله والله لن تضيع، لأن النبي قال ما نقصت صدقة من مال وبعدين فيها وصل رحم وفيها أيضا إغاثة ملهوف وفيها مكروب، فالله يكرمك اخرج شيء هتدفع 5000 جنيه معنى ذلك أنك معك 200000 جنيه تمام لأخوك 10. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. اتقك الله سبحانه. اتقك الله وسددك. ولك بمثل بارك الله فيك. مستمعين السلام. بقول لحضرتك سؤالين سؤالين. تفضل. لا السؤال الأول. لو أن الإنسان من الوضوء وهو يغتسل غسل الاستحمام. أيوه. يبزل قال ابن عمر أي وضوء أكمل من الغسل؟ أنا السؤال الثاني حضرتك اختبار تعلم فكرة الكلام عن العلماء والمشايخ هذا الزمن، كثير من الغلاء. عموما لا تجرم نفسك بهذا، والله يدافع، ولسنا في حاجة إلى دفاع مدافع، فإن الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فأقبل على العمل الصالح، وأقبل على الدعوة إلى الله، ولا تنشغل ولا توقف مسيرة الدعوة إلى الله، الله يتولى الدفاع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك الله، يثبتنا وياك يا رب. أسألك الدعاء. أمين الله. الله يوفقنا وياكم، ثبتنا وياكم. أمين الله. صح الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على الجنة. قال معاذ أو مخبر بها يا رسول الله؟ قال لا تتكل. ما صحة الحديث يا شيخ؟ صحيح صحيح. بارك الله فيك. فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الشيخ، أنا أخوان سافر روسيا في الطب هناك، وفي ناس يعني في ناس تطالب عليهم إن هو يستحقون موضوع السفر ده، بس هو يعني هو بيقول لي الكباب هناك الكباب سهل جدا، بيقول لي كل 10 بيجوا ممكن 7 منهم بيقعوا في الكباب، هو مش عارف كان بيرد الناس دي ولا قام بيه. لا، إذا كده درء فاسد مقدم على جلب المصالح. يعني إذا يعني ما لا يتدخل، يعني وراح يدرس الطب، وأنت تقول 7 يقع في الكبائر من 10، طيب إن خلاص خلينا في مأمن في بلادنا أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. يعني الخطأ في روايات، أصل الحديث صحيح خالد مرجان، أصل الحديث ثابت، أخبر بها معاذ عند موته تأثما، من اللفظة التي أخطأ فيها نبينا الله يكرمه، لكن أنصحك أن تسمع طرق الحديث أولا. أشكرك يا خالد. تفضل يا شيخ. كنت عايز أعرف ضوابط المضاربة، يعني أنا أي فلوس عايز أشغلها، ما أعرفش أشغلها، فين حد يشغلها؟ أنا متعلم بالضوابط، الضوابط على ما تتفقان عليه، على ما تتفقان عليه. أنت الجلد براحتك وبراحته، على ما تتفقان عليه. السلام عليكم. عليك الصلاة وبركاته. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، جزاكم الله خير. الله يسلمك. هل الزوجة أجر في صبرها على صبر زوجها لطلب العلم؟ احتسبت إذا كان رجلا جدا في الطلب. لا. السلام عليكم. السلام عليكم. أحسنت يا أحمد، عشان حرمها الله على النار. أحسنت يا أحمد يا شيخ. السلام عليكم. نعم نعم. شفنا أنا ربنا من معنا بالإمامة الإمام الخطيب، لكن من فترة أنا في ملل عندي من الوقت القرآن، كذلك من تطوير الخطة وحط الخطة جديدة. يعني السؤال اختصارا فأنا يعني نصحت ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ يعني انت مللت من الخطبة يعني ولا مللت؟ لا، مللت من تحضير الخطبة. نجيب لك خطبة جاهزة، نجيب لك 50 خطبة جاهزة تكفيك سنة هدية. من اين انت؟ انا من القاص. عندك الاخ محمد اسماعيل من القاص، تعرفه؟ تعرف الاخ عمرو سمان؟ اعرف شخصيا. سيد مرحبا سيد عندنا اليوم مش خلاص كلم السيد وإن شاء الله يجيب لك الكتاب معه بإذن الله لا إذا مش هتتعب ولا حاجة إن شاء الله. السلام عليكم. أنا قاعدين لست تعليقات في الوقت قبل هذا يا قاعدين تفضل يا السلام عليكم. أهلا وسهلا وبركاته. لو كنت شفت والله عندي زوجي كل ما يمسك في وظيفة ويوصل فيها يعني يترجى وكده وما يحتاجش نصيبه يزيدها ودايما مديون هو بيشتغل شغلة طيبة يعني ولا يعني في خلل في عمله؟ يعني رجل مصلي وبيستغفر الله كثيرا ولا ايه النظام؟ خلاص توصيه بالاستغفار والدعاء. استغفار والدعاء. ده من ابرك الاشياء ان شاء الله. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حكم البيع بالتقسيط إنه هو مثلا السلعة 100 واللي هي 120 بالقسط و100 بالكامل. لا بأس هذه كلها عروض جائزة. جائزة طبعا أنا كنت سمعت إن أزيد 5% زيادة. من أين جت 5%؟ من أين دليل؟ أحل الله البيع. تمام يعني جائز إن أنا أشتري حاجة ب 120 وهي 100 جائز. هذه عروض كلها أنا حر يعني. عروض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. صحة حديث الصحابة لما سألنا الله صلى الله عليه وسلم جوع عنك ربع صلاتي او نص صلاتي او كل صلاتي. حديث ضعيف في حديث ضعيف في سند راوي اسمه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو يرضع في اقرب. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يحفظك. سؤال الأول يا مولانا، هل يجوز قول الحمد لله لمن عطف في الصلاة؟ هذا السؤال الأول. نعم يجوز. والسؤال الثاني، لا تقول في كتاب إعلاء السنن لما اطلع عليه. السلام عليكم. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك في الله شيخ مصطفى. حبك الله الذي أحببتني فيه. والله أنا بصدق بحضرتك من المملكة من الرياض من أول حلقة حول الجامعة الخط في مشكلة الترافيك إحنا كتير على الخط ده. لو تكرمت يا مولانا بس يكون في خط للمتصلين من الخارج و لا أبدا تسلم إليك الحق لكم. أبحث هذه الآلية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا تيسرت نجعل خط الاتصالات الخارجية في ساعة محددة إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يكرمك. هو حضرتك الناس شغال حاليا وانا هجيبك بس وانا صوتي مش طالع عند حضرتك. صوتك طالع والناس تسمعه. طيب بارك الله فيك. انا كشفت عند الدكاترة بتوع المسالك البولية. الدكاترة قالوا لي انت عندك مسارة عصبية وعندك التهاب في عنق المسارة. والسؤال؟ والسؤال انا في وقتي بعد ما تبول ممكن يكون يفضل معاي بتاع ربع ساعة او يفضل معاي بتاع تقدم اكثر من ربع ساعة. هل بعد ما استنجي اصلي على طول ولا لا؟ بعض الناس قال لا استنى لما تكون انقطع يعني في السواسي متجهد. انا اقول لك شيء، اذا كان بالامكان ان تتوضا وتؤجل البول لبعد الصلاة حسن. لا مش بقدر امسك لاني انا. هل ممكن انك تتوضا قبل الصلاه بساعه بحيث اذا نزل تعيد الوضوء؟ ممكن قدام حضرتك يعني ممكن تتوضا قبلها بساعه واذا نزل البول في خلال ربع ساعه تعيد الوضوء. طب ما كانش ممكن خلاص والدنيا قافلة كلها توضى وصلي وتكون من أصحاب الأذار. يعني أتوضى وأصلي ما فيش أي مشكلة في حال ما إذا كان مستمر. بص حضرتك أنا لو اتطولت 4-5-6-7 مرات في اليوم كل ما اتطول يحصل في سيارات الأول. شوف أولا عندنا حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لكن إذا كان الأمر فوق طاقته فالله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طرتم إليه. يعني أنا برضو عشان تبقى نفسيك مستريحة ويبقى نفسي صح أنا أفضل الكلام ده وأنت إذا كان ممكن تتقي تتوضأ يعني تتوضأ قبلها بدري شوية وبعد إذا نزل بول خلاص تنظف نفسك وتتوضأ وتصلي فهو أحسن. إذا كنت عاجز عن الكلام ده والبول شغال مستمر خلاص صلي ولا تبالي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحبك الله الذي أحبتنا. الله يسلمك. وانا العزيز مع حضرتك انا كنت بتعاني من سحر وانا فتره طويله جدا وغلبت معاها مش عارف اروح بيها فين. فقلت لبعض الاخوه قرا عليها اول عيد وقال لها بتاعه المعروف لو عدا مش عارف حاجه في البيت تحر وقال معاها اخي ياخذ ودي معاها ويتبسط معاها في الكلام وانت واقف ولا عارف ايه الموضوع. ارقيها يا اخي ارقيها وادعوا ربكم بس. هذا على دواء الرقية بالمعوذتين ما قل الله أحد وذكر الله والاستغفار والمحافظة على الصلاة مع الدعاء. أنا عارف الأفكار وشافت واحد كان من معوات كده وش وكشر وشافته مش خيالات يعني شفاء كده قدام منها. إلا أنك الكلام هي مصلية وصدقة كلامها ولا إيه؟ صدق في كلامها ولا ممكن شوفه انا بتعرف كنت بقول انت شفت انت العفريت ده ولا مش شفتيه انت؟ ايه بس الوحيده اللي بتشوف حاجات دي. خلاص ان شاء الله شغل صوت المظهر من بيت اي عفريت يا رب اللي اذا كان هناك. اللهم صل على رسول الله. مرض ولا حاجه ثاني مرض عصبي فممكن يكون بعض الاطباء يقولون هناك شيء اسمه الهوس البصري يقول لك ممكن تشوف خيالات وما فيش شيء ممكن تسمع شيء في ودانك وما حقق ما فيش شيء. فإذا كان اسبر وامرأة مش كل يوم تدور على واحد فحد يلعب مع مراتك انتبه لنفسك ولأهل بيتك مش كده. حافظ على عرضك الله يستر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا مولانا. حياكم. اتفضل. كنت انا عندي استفسار بسيط بس يا شيخ. فيما يخص الذهاب للصلوات مبكرا. طيب. التبكير للصلوات. سمعت ان من السنة او من الافضل يعني صلاة النافلة في البيت. صح. ممكن تصلي في البيت بعض الركعات تقصد بعض الأذان؟ عشان مستحب ويقال يعني مثلا من الغفور من الغفور مبكرا أولا وخلي السنة البعدية في البيت. يعني ده السنة البعدية خليها في البيت إن شاء الله. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أشهد الله أني أحبك الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ لو سمحت أنا كان عندي استفسار. تفضل. الأول وهو أني وقعت مشكلة وهي أخذت قرض من البنك. الله يستر. بشرف شقة. ممكن من بعض العبارة القرض اللي أخذته من البنك واشتريت الشقة. ولكن يعني بعض الجماعة اللي حضرتهم وبعض المشايخ الفضلاء زي شيخ أبو إسحاق كان كبيرة. يعني هل أنت اشتريتها وأنت جاهل؟ يعني السؤال بس محدد، اشتريتها وأنت جاهل؟ وأنا جاهل بإني ما أخذش من البنك الأبوي، فأنا أخذ من البنك الإسلامي وأطلب. يعني أنت لا تعرف الحكم؟ لا. عفى الله عما سلف واستغفر الله عما صلح. يا رب اللهم امين. السؤال كل شيء هو انه شغال دوله ومازال حتى الان ما فتحنا يعني المساجد تقريبا 7 المصليات في المناطق العامه. فبنتجمع في مكان مكتب اي حد مننا وبنقف جماعه وبنصلي. فهل لا باس لا باس لا باس. 27 درجه هم ولا ان شاء الله. ربنا كريم. طيب مع السلامة. بهذا القدر أستاذي سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.